ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولجان خلقنا كمان يا عم الشيخ رفعت. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فإنك عجيب وَإِنَّ